ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول ومن آمن قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل صدق الله العظيم. يا أيها الناس قد جاء موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهكذا أخوة الإيمان أشنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة هود تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب، وكانت خير استفتاح لصلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن القرآن الكريم شفاء من كل داء وموعظة للناس جميعا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، ولكن القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الذين صدقوا بكتاب الله جل وعلا واتبعوا أوامره وانتهوا عما نهى عنه. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن المولى العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعوا.